أيضا كتاب في نفس الباب في باب السياسة الشرعية، لكنه تحقيق، تحقيق لكن عنوانه قد يكون غير مفهوم إلا بشرح عنوانه. شوف: إشكالية الاستعداد عند الغالي اللجائي من خلال كتابه مقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام، مع تحقيق كتابه وتوثيقه. أنا أقول ما فهمت شيء حسان من العنوان، صح ولا لا؟ استعداد يقصد العدة للحرب يعني؟ أيوة، الاستعداد المراد به الاستعداد للحرب، بيأخذ العدة وعدوا لهم ما استطعتوا، نعم. وسمى استعدادا. طيب عند الغالي اللجائي، هو اسمه سيدي محمد الغالي اللجائي، هو اسم العالم هذا، من خلال كتابه ألف كتاب سماه مقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام. في إيجاب الاستعداد معروف الاستعداد، وحرب النظام المقصود بها نظام الجند، نظام الجيش، الحرب النظامية. العالم المغربي هذا من علماء فاس المتأخرين، علماء فاس المتأخرين، توفي عام 1289 تقريبا. السلطان المغرب في زمانهم جمع العلماء واستشارهم في تطوير الجيش والجند على الطريقة الأوروبية الحديثة، لما رأوا جيوش أوروبا تتدفق عليهم ولا قبل لهم بها، وقد سقطت الجزائر بجوارهم وأنهم يعانون، وجدوا عندهم من التنظيم ونحو ذلك، استفتاهم هل يجوز أن يغير تنظيم الجيش بالكامل على الطريقة الغربية هذه الأوروبية الحديثة أو لا. فاستفتى مجموعة من العلماء، ترى معروفين ابن سودة ومدري من وفلان والفيلالي وغيره، كان منهم ترى هذا العلامة اللجائي، فأصنف كتابا في ذلك. هو في هذا الكتاب هو قال له الإشكالية ليست في مسألة تغيير نظام التطوير النظام، الإشكالية أكبر من ذلك، نحن نحتاج تغيير نظام الدولة، إلى كيف يكون الدولة، تحتاج إلى مال، المال كيف يأتي وكيف كذا تحديث. ولها قال إشكالية الاستعداد، الاستعداد لوحده يحتاج إلى توابع، فصار مشكلة بعض متداخل مع بعض وهكذا التوابع اللي بعدها. المقصود أنه ألف الكتاب هذا في بيان وجوب تنظيم الجيوش الإسلامية وغيرها والاستعداد الكفرة، هو سماه مقمع الكفرة بالسنان والحسام، في بيان إيجاب الاستعداد، لازم نستعد لهم، وحرب نظام نظاميا يعني بالطريقة النظامية. هو ممن يؤيد هذه الفكرة طبعا، وكتب ألف هذا الكتاب، وهو يعتبر أوسع من كتب في هذه المسألة في تلك النازلة لسلطان المغرب في وقته من العلماء الذين ذكرهم العشرة أو غيرهم. طبعا كتب مع تحقيق الكتاب وتوثيقه، والكتاب حقق على ثلاث نسخ خطية، أحدها عليه خط المؤلف رحمة الله عليه. طبعا الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسوني، محمد الحسوني، في هذه الرسالة العلمية قام وحقق كتاب وأبرزه. والعلامة اللجائي أصلا سبحان الله يعني كمؤلفات وكذا قليلة، مع أنه كان معروفا بكثرة الكتابة في النوازل، حتى يقول أنه كان قلم مسيال في كتابة أحكام النوازل، ومع ذلك ما صدر من مؤلفاته ترى قليل، والمفروض مثل هذا يعتنى به مدام كان رجل يعتني بالكتابة في النوازل، والنوازل قريبة يعني في أوائل القرن، في أواخر القرن الرابع عشر، يعني يعتنى بكتاباته. طبعا وفقه الله الكتاب هذا الضخم، أخرجه على الطريقة اللي تقريبا أخواننا في دار الكلمة، أنتوا إذا كنتوا تشوف، ما أدري أنت شايف حسان، إيه؟ أنت شوف المتن هنا، وهنا إيش هذا؟ هذا شو يسمى اللي على الجنب؟ التعليقة، نعم. مثل الكاشفة والخلاصة عن محتوى المقطع كامل، مثل اللي كانت توجد في كتب محمود شاكر. إيه، وقديما صارت ما عاد هي موجودة، فهم أحياهم جزاهم الله خير في هذه الفكرة، وفكرة ممتازة جدا. صحيح. لكن ليتهم يعني التعليقة بدل ما كانت هنا مع مع الخياطة تكون هنا، عشان تصير بارزة يعني معروفة في طرفي للكتاب. وفقهم الله، وفق الله الباحث. هذا أيضا كتاب